بقية سؤالها تقول فيه: هل على المرأة أن تعمل كما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالعمل، أقصد العمل خارج الدار؟ لها أن تعمل، بل يجب عليها أن تعمل ما يعيشها ويحفظ عليها حياتها، لكن ما عندها مال ولا عندها من ينفق عليها، يلزمها أن تعمل خياطة أو غير ذلك من أعمال، أو صناعة تحسنها، نساجة غير ذلك، شيء اللي تستطيعه على وجه لا تخلط به مع الرجال، لا تخلط به مع الرجال في بيتها في محل مصون ليس فيه ريبة، تعمل شيء تستطيع من نساجة، من خرازة، من حدادة، من غير ذلك من الأشياء التي تستطيعها حتى تعيش نفسها ومن تحت يدها من ذرية. أما إذا كان عندها من يقوم بحالها من أب أو زوج فليس عليها أن تعمل، بل تكتفي بهذا وتعمل في بيتها في طاعة زوجها. نعم.